الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 98 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية بن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من الأحكام المتعلقة بالتصغير. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر التصغير، عرف التصغير، ثم ذكر قاعدة التصغير الأصلية ثم أو العامة، ثم ذكر رحمه الله تعالى أوزان التصغير، ثم ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتصغير، وذكر الأشياء التي الأسماء التي لا تصغر وما يصغر على حرفين وترخيم وتصغير الترخيم، ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يصغر من الأسماء المبنية شذوذا، ثم ذكر النسب. قال رحمه الله تعالى: النسب. يا أنكي الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب. النسب هو إلحاق الاسم، هو إلحاق الاسم ياء مشددة في آخره ليكون اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه. إذن هو إلحاق الاسم ياء، أن نلحق بالاسم ياء، هذه الياء مشددة طبعا ويظهر عليها الإعراب، ليكون اسما، يعني هذا يكون اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه، كما سيأتي معنا مكي بصري إلى غير ذلك. قال: وللنسب ثلاث تغيرات. الأول تغير اللفظي، وهو زيادة ياء مشددة في آخر المنسوب إليه وكسر ما قبلها. اثنين تغير معنوي، وهو صيرورة الاسم اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه، فتقول في النسبة إلى نجد نجدي، وإلى جامعة جامعي. قال الله تعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري، نسبة إلى الدر. نعم، سيأتي الآن كم مثال. الآن انظر، قال: هو صيرورة الاسم اسما للمنسوب. الآن عندما نقول مكي نسبناه لمن؟ نعم، إذن قال: هو صيرورة الاسم اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه. نقول مثلا نقول مكة. طيب، فإذا أردنا أن نجعله منسوب، نجعل هذا الاسم خلاص منسوبا إلى هذا الشيء بعد أن كان، نقول: هذا رجل، نعم، هذا رجل من مكة. واضح؟ الآن خلاص نحول فنجعله العكس، فنقول: رجل مكي. الآن نحن كنا ننسب الرجل إلى، نقول: هذا رجل من مكة. لا، أصبحت الآن مكة تنسب إليه، فتقول: رجل مكي. واضح؟ بعد أن كان هو ينتسب إلى مكة. واضح؟ نعم، هو قال: انظر، وصيرورة الاسم اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه. نعم، الاسم المنسوب هذا هو كان سابقا كان اسما للمنسوب إليه. واضح؟ ثم بعد ذلك حولناه وقلنا: رجل مكي. قال: ثالثا تغير حكمي من ناحية الإعراب، وهو أن الاسم المنصوب يأخذ حكم الصفة المشبهة في رفع الاسم الظاهر والمضمر، لأنه مؤول بالمشتق. تقول: هذا مكي أبوه. والغرض من النسب توضيح المنسوب إليه أو تخصيصه، وذلك بنسبته إلى مدينته التي نشأ فيها نحو مدني، أو قبيلته نحو عتيبي وشمري، يعني أسماء قبائل، نسبة إلى عتيبة وشمر، أو إلى مهنة أو مهنته نحو فاكهي، يعني الذي يبيع فاكهة، أو صفة يمتاز بها نحو إداري سياسي، أو علم نبغ فيه، تقول: نحوي صرفي بلاغي ونحو ذلك، إضافة إلى أن فيه اختصار للكلام. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى التغيير اللفظي، فقال: يا أنكي، نعم، قال: يا أنكي الكرسي إلى آخره، أي إن العرب زادوا في آخر الاسم ياء للنسب، مثل ياء الكرسي في أنها مشددة وفي آخر الاسم، غير أن ياء النسب زائدة وياء الكرسي أصلية. ثم ذكر أن الحرف الذي تليه ياء النسب وتقع بعده يجب كسره لمناسبة الياء. ثم قال رحمه الله: ومثله مما حواه احذف وتاء تأنيث نوم، نعم، أو مدته لا تثبت، وإن تكن تربع ذا سان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. تقدم أن النسب يقتضي زيادة ياء مشددة في آخر الاسم. تقدم أن النسب يقتضي زيادة ياء مشددة في آخر الاسم وكسر ما قبلها، وهذا يقتضي تغييرا لفظيا في آخر الاسم وتغييرات أخرى في الحرف الذي قبل الآخر. وأشهر التغيرات اللفظية التي تطرا على الآخر الذي تتصل به هذه الياء مباشرة ما يلي: أولا، حذف الحرف الأخير من الاسم إن كان ياء مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا لتحل محلها ياء النسب الزائدة. فتقول في النسبة إلى الشافعي رحمه الله: شافعي. إذا ما الذي فعلته؟ نعم، حذفنا الياء الأصلية، حذفنا الياء. إذن حذف الحرف الأخير من الاسم هذا إذا كان ياء مشددة، شافعي، واضح؟ نحذفها، إذن أصله الشافعي، نحذفها ثم نأتي بياء النسب. طيب، هذا بشرط إذا كانت واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا لتحل محلها ياء النسب الزائدة. قال: فتقول في النسب إلى الشافعي رحمه الله: شافعي. وفي النسب إلى مرمي نقول: مرمي، واضح؟ فتصبح النسب، ويدل على ذلك السياق. أما الياء المشددة المسبوقة بحرف واحد أو بحرفين فسيأتي حكمها إن شاء الله. إذن هذا أول ما يحذف، أول ما يحذف وهو الياء المشددة التي تكون في آخر الاسم، لا، وهي واقعة بعد ثلاثة أحرف، بعد ثلاثة أحرف. فخرج الياء المشددة المسبوقة بحرف أو حرفين. الثاني، حذفه إن كانت التأنيث، نحو مكي أصلها مكة فنقول مكي، وغزي نقول غزة، ابن قاسم الغزي نقول غزي، واضح؟ وبصري في النسبة إلى البصرة، إذن مكة وغزة والبصرة. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إن اشتهد الأمي، فإني الأمي نسبة إلى الأمة الذين لم يكتبوا لكونه على عادتهم، هذا أحد الأقوال في نسبة الأمي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس اليوم في التفسير الأقوال الأخرى، يذكر أقوال أخرى. قال الثالث: حذفه إن كان ألف التأنيث المقصورة، حذفه إن كان ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبارة تقول حباري، وكذا إذا كانت رابعة بشرط أن يكون ثاني الاسم متحركا، نحو جمزي الثاني متحرك وهو الميم، وهو وصف بمعنى سريع، يقال فرس جمزي أي سريع المشي. ففي النسبة إليه تقول جمزي، الأصل أنك تقول أصله جمزا. فأنت الآن تحذف الألف ثم تأتي الياء ثم تكسر، واضح؟ تكسر ثم تأتي الياء. قال: فإذا كانت رابعة والحرف الثاني ساكنا جاز حذفها وهو المختار، وقلبها واو، يعني يجوز هذا وهذا، فتقول حبلي وحبلوي في النسبة إلى حبلى. لماذا يجوز الوجهان؟ قلنا لأن الثاني ساكن، حب لا، فيجوز لك أن تحذف الألف، وإذا حذفت الألف تأتي بياء مشددة فتقول حب لي، وإما أن تقلب الألف واو فتقول حب لوي. طيب قال ويجوز مع القلب زيادة ألف فتقول حبلاوي، واضح؟ وهذا معنى قوله ومثله مما حواه احذفي، أي احذف ما حواه الاسم من ياء مثل ياء النسب في كونها مشددة بعد ثلاثة أحرف صاعدا، ولا تثبت ولا تثبت تاء التأنيث ولا مدته في آخر اسم المنسوب إليه، بل احذفها. والمراد بالمدة هنا ألف التأنيث المقصورة، ثم ذكر الألف إذا كانت رابعة والحرف الثاني ساكن، وأن قبلها واو جائز، وحذفها حسن لقوة شبهها بتاء التأنيث في زيادتها. ثم قال رحمه الله لشبهها الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائز أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب، وحتم قلب ثالث يعن، وأولذ القلب انفتاحا. الرابع مما يحذف لأجل ياء النسب ألف الإلحاق المقصورة إن كانت خامسة، كحبرك، من معانيه الطويل الظهر القصير الرجلين، ويطلق أيضا على القراد، وألفه للإلحاق بسفرجل، تقول حبركي. فإن كانت رابعة يعني كما مر جاز فيه الوجهان الحذف والقلب، وهو المختار محافظة على حرف الإلحاق. لما؟ لأننا أتينا بالإلحاق لغرض، فإذا حذفناه زال هذا الغرض، فحتى نبقي الغرض نبقيه كما هو. فتقول في علقي، علق علقي أو علقوي، وفي أرطي أرطي وعفوا أرطي وأرطوي، ويجوز زيادة ألف قبل الواو فتقول علقاوي وأرطاوي. الخامس حذف الاسم، حذف ألف الاسم المقصور، حذف ألف الاسم المقصور، وهي الألف الأصلية، المراد بالأصلية أي المنقلبة عن أصل واو أو ياء، لأن الألف لا تكون غير منقلبة إلا في حرف أو شبهه مثل ما الاسمية. قال وهي الألف الأصلية إن كانت خامسة فصاعدا، فتقول في مرتضى مرتضي، وفي مستشفى مستشفي، وكذا إن كانت رابعة والثاني متحرك فتقول في بردى بردي، وفي سنفى سنفي. قال بردى بالفتح أعظم نهر في دمشق، سنفى بلدة في مصر. فإن كان الثاني ساكنا جاز حذفها أو قلبها واوا كما مر وهو المختار، فتقول في أبها، يعني اسم منطقة في السعودية، أبها أبهي أو أبهوي، وفي بصرى بصري أو بصروي، ويجوز فيه زيادة ألف قبل الواو كما تقدم فتقول بصراوي. وإن كانت الألف المنقلبة عن أصل ثالثة قلبت واوا فتقول في ربا ربوي، وفي نوى قرية بالشام نسب إليها الإمام النووي رحمه الله نووي، وفي فتى فتوي، تقلب الألف الثالثة واوا وإن كان أصلها ياء مثل فتى لوجوب كسر ما قبل ياء النسب، واجتماع الكسر والياء ثقيل والألف لا تقبل الحركة، فلذلك قلبت ياء ثم أدغمت، قلبت واوا عفوا حتى لا يجتمع ياءان وقبلهما كسر، هذا فيه ثقل. قال السادس حذف ياء المنقوص إن كانت خامسة فصاعدا، فتقول في النسبة إلى المقتدي مقتدي، وإلى المستعلي مستعلي. وإن كانت رابعة جاز حذفها أو قلبها واو مع فتح ما قبلها، فتقول في القاضي القاضوي أو القاضي. القاضي. وإن كانت ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها أيضا فتقول في الشجي أي الحزين الشجوي، وفي العشي العشوي، وهكذا تفعل في ياء الشجي. أين هذا؟ لا تدري في الملحة. وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي. قال وفيما تقدم يقول ابن مالك لشبهها الملحق والأصلي ما لها إلى آخره، فقوله لشبهها خبر مقدم، ما لها مبتدأ مؤخر، أي ما ثبت لألف التأنيث من جواز الوجهين الحذف والقلب، والقلب ثابتا لما أشبهها من ألف الإلحاق والألف الأصلية. ووجه الشبه كون الألف رابعة وثاني كلمتها ساكن، وإنما قيد بسكون الثاني لأن الألف لا تقع رابعة والثاني متحرك إلا إذا كانت للتأنيث، كما ذكر ابن مالك رحمه، كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك. ثم قال وأشار بقوله وللأصلي قلب يعتمى إلى أن القلب في الألف الأصلية أحسن من الحذف. وقوله يعتمى يعتمى أي يختار، يقال اعتماه يعتميه ويعتماه أي اختاره. وظاهر كلامه أن اختيار القلب خاص بالأصلية، مع أنه صرح في الكافية وشرحها بأن القلب في ألف الإلحاق الرابعة أجود من الحذف كالأصلية. وإن كان ذكر أن الحذف في ألف الإلحاق أشبه من الحذف في الأصلية. ثم بين حكم الألف الزائدة على أربعة أحرف وأنها تحذف، وكذلك ياء المنقوص إذا كانت خامسة، وقوله عزل أي طرح وحذف، أما الرابعة فحذفها أولى من قبلها من خلبها واوا، وقوله وحتم قلب وثال إنعم ثالث يعن بكسر العين وسكون النون للوزن، وأصلها مشددة من عن يعن أي يعترض ويوجد، والمعنى أنه يجب قلب كل ثالث معتل من ألف مقصور أو ياء منقوص، وأما ألف التأنيث والإلحاق فلا يقعان ثالثين. وقوله وأول ذا القلب انفتاحا أي اجعل ذا القلب أي صاحب القلب وهو الحرف المقلوب والمراد ياء المنقوص واليا انفتاحا، يعني نحن قلنا الأصل أن يكون مكسور، طيب لكن هنا انفتاحا، ويحتمل أن ذا اسم إشارة أي هذا الحرف المقلوب، وذا على كلا التقديرين مفعول أول وانفتاحا مفعول ثاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كيفية النسب إلى الثلاثي مكسور العين، فقال رحمه الله تعالى وفعل وفعل عينه مفتح وفعل. تقدم أن النسب يقتضي تغييرا في آخر الاسم المنسوب إليه وتغييرا في الحرف الذي قبل الآخر، وذكر هنا التغيير الأول في الحرف الذي قبل الآخر وهو وجوب التخفيف بقلب الكسرة فتحة في عين الاسم الثلاثي المكسور العين، سواء كانت فاؤه مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة. فمن المضمومة دوئل أو نعم دوئل دويبة كابن عرس، سميت به قبيلة من كنانة منها أبو الأسود الدؤلي، واضح ابن عرس يعني هذا يعني قريب من السنور قريب من القطة يعني اسمه حيوان. قال وإلي والنسب إليها نقول دؤلي، فماذا فعلنا؟ قربنا الكسرة فتحة، واضح. ومن المفتوحة ملك نمر، ملك ونمر، نمر أبو قبيلة كما في القاموس، والنسبة إليها نقول ملكي ففتحنا اللام، ونمري نمري. ومن المكسورة إبل، والنسب إليها تقول إبلي، وهذا معنى قوله وفعل وفعل عينه مفتحي، أي افتح عين الكلمة من كل اسم ثلاثي مكسور العين عند النسب سواء كان مفتوحة الفاء أو مكسورة أو مضمومة. ثم قال رحمه الله: وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي. تقدم أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب. وذكر هنا أنه إذا كانت إحدى اليائين أصلا والأخرى زائدة فمن العرب من يحذف الزائدة. مر معنا عيد. قال تقدم أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب كما مر معنا شافعي. طيب، وذكر هنا أنه إذا كانت إحدى اليائين أصلا والأخرى زائدة فمن العرب من يحذف الزائدة ويبقي الأصلية ويقلبها واوا فيقول في المرمي مرموي. قلب الواو، قلب الياء واوا، ثم أتى بياء النسب. قال: وهي لغة غليلة، والمختار حذف الياء المشددة قبل ياء قبل زيادة ياء النسب ثم زيادة ياء النسب، فتقول مرمي. مرمي أصله مرمي، أصله مرمي مرموي، مرموي اسم مفعول من رمى، فالواو زيدت في صيغة اسم المفعول، والياء التي بعدها منقلبة عن أصل عن حرف أصلي وهو الألف المرسومة ياء في آخر الفعل. قال كما تقدم. ثم قال: ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكن عنه قرب. تقدم أن الياء المشددة إذا سبقت بأكثر من حرفين حذفت عند النسب. تقدم وذكر هنا أنه وذكر هنا أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد فإنها لا تحذف، بل يفك إدغامها وتقلب الياء الثانية واوا مكسورة قبل ياء النسب، وتفتح الياء الأولى للتخفيف، وترجع إلى أصلها الواو إذا كانت واوا، وتبقى إن كان أصلها ياء. فتقول في النسب إلى ري، تقول را را ووي را ووي. إذن ما العمل هنا؟ ما الذي فعلناه؟ تقلب الياء الثانية، الآن قلبنا الياء الثانية واو مكسورة من أجل ياء النسب، واضح؟ قبل ياء النسب. طيب، والياء الأولى تفتح للتخفيف، ثم ننظر هذه إذا كان أصلها واو ترجع إلى أصلها، وإذا كانت ياء تبقى على أصلها. قال: فرجعت الياء راووي، فرجعت الياء الأولى إلى أصلها وهو الواو بدليل الفعل، الفعل روى، نعم روى يروي، وقلبت الثانية واوا. وتقول في النسب إلى حي حيوي، لأن الياء الأولى بقيت على أصلها بدليل الفعل حي حي، وقلبت الثانية واوا على ما ذكر. وهذا معنى قولي: ونحو حي فتح ثانيه يجب إلى آخره، أي إذا نسب إلى ما فيه ياء مشددة بعد حرف مثل حي فلا يحذف منه شيء، بل يجب فتح ثانيه ورده إلى الواو إن يكون منقلبا عن واو، ومفهومه أنه إذا كان أصله الياء يبقى على حاله ياء. ثم قال رحمه الله: وعلم التثنية يحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. تقدم أربعة أشياء مما يحذف في آخر الاسم، في آخر الاسم للنسب، وهي الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف صاعدا، وتاء التأنيث، والألف بأنواعها، وياء المنقوص. وذكر هنا الخامسة والسادس وهو علامة التثنية وعلامة جمع التصحيح. فإذا أريد النسبة إلى المثنى جرد من علامة التثنية ونسب إلى مفرده، فتقول في النسب إلى مدرستين تقول مدرسي، وجبلين جبلي. وإذا أريد النسب إلى جمع المذكر السالم جرد من علامة الجمع ونسب إلى مفرده، فتقول في النسب إلى معلمين معلمي، وصالحين صالحي. وإذا أريد النسب إلى جمع المؤنث السالم جرد من علامة الجمع ونسب إلى مفرده، فتقول في النسب إلى الساعات إلى الساعات الساعي، وفي وردات وردي. وإذا حصل لبس بين النسب إلى المفرد وما ذكر من المثنى والجمع فإنه يميز بينهما بالقرائن التي تحدد المراد. وفي هذا الحذف يقول ابن مالك: وعلم التأنيث احذف، وعلم التأنيث احذف، عفوا علامة التثنية تحذف، أي احذف علامة التثنية لأجل النسب. ومثل هذا الحذف للعلامة وجب في جمع التصحيح بنوعيه، جمع المذكر وجمع المؤنث. ثم قال رحمه الله تعالى: وثالث، ثم قال: وثالث من نحو، وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف. قال: تقدم مما يحذف من الأمور المتصلة بآخر الاسم للنسب كسرة عين الاسم الثلاثي وإبدالها فتحة، وذكر هنا الأمر الثاني وهو حذف الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى. فإذا أردت النسب إلى اسم وسطه ياء مشددة مكسورة فك إدغام الياء وأبقيت الأولى ساكنة وحذفت الثانية المكسورة تخفيفا وزدت على الاسم ياء النسب، فتقول في النسبة إلى كثير، كثير اسم رجل وهو صاحب عزة كما في القاموس. ما معنى صاحب عزة؟ ها؟ يعني حبيبته عزة، واضح؟ كما نقول قيس وليلى، وهذا يقولون كثير عزة. قال: تقول كثيري، وفي غزيل غزيلي، بخلاف نحو هبيخ الغلام السمين والأنثى هبيخة، فلا تحذف الياء الثانية. لما؟ لعدم كسرها، لأنه قال في نحو طيب يعني أنها مكسورة. بل يقال هبيخي، وكان القياس أن يقال في النسب إلى طيئ طيئي. طي طي طيئي بحذف الياء الثانية، لكنهم بعد حذفوا قال لأنهم كأنها بعدما حذفوا قلبوا الياء الباقية ألفا من غير قياس لأنها ساكنة وإنما تقلب المتحركة، فقالوا طائي. وهذا معنى قوله، مر معنا في ترجمة ابن مالك الطائي، وهذا معنى قوله: وثالث من نحو طيب حذف، أي أن الحرف الثالث وهو الياء الثانية من كل اسم ومن كل اسم وسطه ياء مشددة مكسورة نحو طيب يجب حذفه، فتقول طيبي. وشذ طائي بإبدال الياء ألفا كما تقدم. وقوله: وثالث مبتدأ، وهو نكرة وسوغ الابتداء به كونه صفة لمحذوف أي وحرف ثالث أو المجرور بعده صفة له، والخبر قوله حذف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باقي قواعد النسب نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب، قال رحمه الله تعالى: النسب. قال: ياء، يعني يريد أن يقول النسب هو عبارة عن ياء. هذه الياء هي كياء الكرسي. ما معنى كياء الكرسي؟ يعني في كونها مشددة وفي كونها يظهر عليها الإعراب، تقول هذا كرسي، وتقول هذا مكي، إذن يظهر عليها الإعراب. إذن ياء كياء الكرسي زادوا. طيب، ما هذه الزيادة؟ عندنا زيادات لعدة أشياء، لعدة أسباب. قال: زادوها للنسب، للنسب. ثم قال: وكل ما تليه، يعني هذه الياء ما تليه يكسر، وكل ما تليه يعني الياء كسره وجب، واضح؟ يستثنى من ذلك؟ نعم، هناك استثناءات. قال: ومثله، ومثل ماذا؟ ومثله يعني الياء ياء النسب، ومثله مما حواه، يعني مما حواه يعني اشتمل على ياء النسب. احذف يعني إذا كان في الاسم. قال: ومثله يعني ومثل ماذا؟ الضمير يعود إلى الياء، يعني إذا كان في الكلمة ياء وأردنا أن ننسب فنحذف هذا الياء. كما قلنا شافعي، إذن ومثله مما حواه احذف وتى التأنيث يعني وكذلك نحذف تاء التأنيث أو مدته أو نحذف الياء الألف أو مدته مقصورة أو ممدودة. طيب إذن لما نعم وتاء تأنيث أو مدته لا تثبتها عندكم إن كان ألف مقصورة طيب قال أو مدته نعم أو مدته لا تثبت لكن لماذا عبر بهذا قال وإن تكن رابعة ما هي وإن تكن رابعة إذن الأول سيكون في الأول سيكون في الخامسة طيب إن كان رابعة ننظر فإن كان ثانيه ساكن أو متحرف قال وإن تكن تربع إيش معنى تربع رابعة ذا ثان سكن يعني إذا كان الثاني ساكنا فقلبها واو وحذفها حسن يجوز هذا وهذا لشبهها الملحق والأصلي لشبهها الضمير يعود إلى ألف التأنيث المقصورة لشبهها الملحق يعني كما الحكم الذي أعطيته لألف التأنيث المقصورة تعطيه لي الألف الإلحاق والأصلي إيش معنى الأصلي كيف قلنا الألف لا تكون أصلية فكيف تكون ألف أصلي يعني الأصلي أي المنقلبة عن أصل واضح الأصلي أي المنقلبة عن أصل واضح واضح إذن قال لك هو أعطاك القاعدة التي تذكر بها ألف التأنيث واضح ثم قال لك الألف الملحقة والألف المنقلبة عن أصل تعامل كما سبق إذن لشبهها أي لشبه ألف التأنيث المقصورة الملحق والأصلي نعم إذن أصلي المنقلبة عن أصل ما لها ثم قال وللأصلي قلب يعتمى والأفضل يعني قال الأفضل إذا كانت الألف منقلبة عن أصل فالأفضل القلب وقوله يعتمى أي يختار واضح مر معنا أنه يجوز الحذف ويجوز القلب أيهما أفضل في الأصل الأفضل قال وللأصلي قلب إذن ما هو الأفضل القلب واضح ثم قال والحذف في الياء رابعا أحق من قلب والحذف في الياء رابعا إذا كانت الكلمة رباعية عفوا والألف الجائزة أربعا أزل يعني الألف إذا جاوز أربعا أزله يحذف كذاك يا المنقوص يعني كذلك يا المنقوص إن كانت خامسة احذفه وقوله عزل أي حذف ثم قال طيب هذا قلنا إذا كان الألف الجائز أربع يعني إذا كان الألف هذا الخامس طيب الرباعي فقال لك والحذف في الياء رابعا أحق يجوز الحذف ويجوز القلب والأفضل الحذف والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم أما إذا كان ثالث فقلب ثالث يعن يعن إيش معنى عن نعم أو عن يعن أو ظهر ونحو ذلك واضح إذن إما أن تكون الألف ثالثة فهذه ما حكمها يجب القلب وإن كان رابعا جاز القلب والحذف وإن كان خامسا الحذف الحذف قال نعم وأولي ذا وأولي ذا القلب ذا يعود إشارة إلى الحرف الثالث الحرف الثالث وأولي ذا القلب انفتاح القلب انفتاحا ونعم انفتاحا انتهى قال وفعل وفعل عينه مفتح وفعل إذا كان مكسور العين عند النسب يفتح العين وقيل في المرمي مرموي وقيل في المرمي قلنا ما المراد هنا إذا كانت ياء مشددة، إذا كان الاسم فيه ياء مشددة أحدهما زائدة، حذف الزائد وقلبت الثانية واوا. قال: وقيل في مرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، يعني اختير الحذف، قلنا حتى لا يجتمع ياء. ونحو حي فتح ثانيه يجب، هذا إذا كان في الكلمة ياء مشددة وقبلها حرف أو حرفين. قال: ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده، الضمير يعود إلى يعني الحرف الثاني، واردده واوا إن يكن عنه قلب، إذا كان منقلبا عن أصل نرده إلى أصله إن كان الأصل واو. قال: وعلم التثنية تحذف للنسب، يعني علم، ما معنى علم التثنية؟ يعني الحروف التي تدل على التثنية احذفها. ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. ثم قال: وثالث من نحو طيب حذف، هذا مر معنا، طيب إذا كان ياء مكسورة ما العمل؟ نحذف نحذف الياء الثانية. وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالألف. لماذا قلنا مقولا لماذا شذ؟ خوف اجتماع حركتين وأربع ياءات، الآن لو قلبناه سيجتمع عندنا تقريبا أربع ياءات، فلذلك قيل طائي. ثم قال: وفعل وفعل من فعل. طيب نأخذه إن شاء الله في الدقائق القادمة. طيب نحن ذكرنا النسب، طبعا يسميه بعضهم الإضافة اللغوية، الإضافة اللغوية. طيب تعريفه مر معنا، التعريف هي عبارة عن ياء يؤتى بها لنسبة الاسم إليها. القاعدة العامة في النسب عندنا زيادة، أولا زيادة ياء، ثم الإعراب يكون على هذه الياء، ثم حركة ما قبل الحرف الأخير وهو الكسر، حركة الحرف الذي قبل الأخير. طيب النسب إلى الاسم الذي في آخره ياء مشددة تحذف، تاء تأنيث تحذف، ألف مقصورة فننظر، إذا كانت خامسة تحذف، وإن كانت رابعة ننظر، إذا كان الثاني ساكن جاز الحذف وجاز القلب واوا، وإذا كان متحركة تحذف. طيب النسبة إلى الاسم الذي آخره ألف الإلحاق أو المنقلبة فيجوز الحذف ويجوز القلب، إذا كان ألف مقصورة فتحذف، إذا كانت ياء منقوصة، إن كانت خامسة فالحذف، إن كانت رابعة الحذف أحق، بمعنى يجوز كذلك القلب، إن كانت ثالثة تقلب واوا ويؤتى قبل القلب بالفتح. كيفية النسب إلى الثلاثي مكسور العين بفتح العين. كيفية النسب إلى ما فيه ياء مشددة إحداهما زائدة، يجوز لك حذف الزائد وقلب الأصلية واو، إذن تحذف واحدة وتقلب واحدة، وجاز حذفهما معا. طيب النسبة إلى ما فيه ياء مشددة مسبوقة بحرف واحد، تفتح ثانيه وتقلب ثالثه ألفا، ثم تقلب واو لأجل النسب، إذا كان الثاني أصله واو يرد إلى أصله نبقيه كما هو واو. النسبة إلى ما آخره علامة التثنية والجمع تحذف علامة التثنية وتحذف علامة الجمع. النسبة إلى ما وسطه ياء مشددة مكسورة يكون بحذف الحرف الثالث، بمعنى حذف الياء الثانية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.